Book 2 22 ديودس مديبي محادثة قصيرة رقم 3 نيليلا سارونا تريس هل تدخن؟ فايوس ميكيت سابقا نعم أغراك يا لكن الآن لا أدخن قطعيا بت تغد إس وارس نسميكيو أيزعجك إن أنا دخنت؟ واي تس يوس تراوتس يا إس سميكيشو لا على الإطلاق ني بلنيجي نماز هذا لا يزعجني. تس ماني نتراوتسي. هل تشرب شيئا؟ باي يوس كوت كو دزرسيت. واحد كونياك؟ كونياكو. لا، الأفضل بيرة. ني، لباك آلو. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Vai jūs daudz ceļojat? نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Jā, galvenokārt tie ir dienesta braucieni. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Bet tagad mēs te esam atvaļinājumā. ما هذا الحر؟ Kas par karstumu? نعم، اليوم حار جدا فعلا. يا، šodien ir patiešām karsts. لنذهب إلى الشرفة. Iziesim uz balkona. غدا ستكون هنا حفلة. Rīt te būs ballīte. هل تأتون أيضا؟ Vai jūs arī nāksiet? نعم، نحن أيضا مدعوون. يا، mēs arī esam ielūgti.